الخارج يحتمل الجواز لأنها على التغيير بخلاف كفارة اليمين. وعلى قياس هذا لو أعتق في كفارة اليمين ثلث رقبة وأطعم أربعة مساكين وكسى أربعة فإنه يجزي وفيه بعد. نعم صحيح هذا فيه بعد لا شك. والظاهر الأول أن الأظهر منعه وذلك للتباين بين الإطعام وبين الصيام بخلاف الذي أخرج نصف صاع من بر ونصف صاع من رز في صدقة الفطر لأن القصد فيهما واحد وهو الإطعام وقد حصل. أما هذا فصيام وإطعام نوعان متباينان لا يمكن أن يجتمع في آن واحد.